بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا إليكم الذي هيئ لنا مثل هذه اللقاءات. قبل أن ندلف إلى هذا الموضوع وهو الإسلام الذي يريده الغرب، نقدم مقدمة ونقول لماذا الغرب يحرص على أن يروج لإسلام معين. كما تعلمون أن الحملات الصليبية والغزو المتواصل العسكري والفكري باء في الفشل عبر القرون، وتحطم على صخرة هذا الإسلام العظيم الذي هو نور وهداية هذه البشرية. لما كان هناك رجال وعلماء وأمة تعتز بهذا الدين، والغرب لما فشل قدم لنا الآن وحاول أن يغر ويضحك ويستغفل السذج من أبناء المسلمين لكي يقبلوا بإسلام هش، إسلام مزيف، إسلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، إسلام يخفي تحته العلمانية والزندقة التي لا مواربة فيها، إسلام يشيع الفاحشة، إسلام ينشر الرذيلة، إسلام يبرر كل انحراف على وجه الأرض. هذا الذي يريده الغرب. لكن قبل ذلك يحسن بنا قبل أن نتكلم عن هذا الأمر أن نتكلم عن ديننا نحن. ما هو الإسلام الحقيقي؟ نتكلم عن الإسلام الذي يريده الغرب أو الإسلام المنحرف أو غير ذلك، لا بد أن نؤكد على ما هو ديننا وما هو الإسلام الذي يجب أن لا نتنازل عنه، وأن إذا قدم لنا غير هذا الإسلام نرفضه. هو ملخص شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا معبود بحق إلا الله، لا تصرف العبادة سواء كان النذر أو السجود أو التقرب أو حتى الحكم والتحاكم، لا يكون شيئا فوق شريعة الله جل وعلا. أن يكون الإسلام حاكما ومهيمنا على بلاد المسلمين، وأن يكون مرجعنا في الاختلاف والتنازع هو دين الله جل وعلا، وأن يكون مصدرنا هو كتاب الله جل وعلا وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام الذي نعرفه. والإسلام حرم الفواحش وحرف المنكرات وأوجب لنا فرائض الإسلام الخمسة المعلومة: الصلاة بعد الشهادتين، الصلاة والزكاة والصوم والحج، وكذلك أركان الإيمان. هذا كله من الإسلام: أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بكل تفاصيلها، نؤمن بالقبر وعذابه ونعيمه، ونؤمن بالبعث بعد الموت، ونؤمن بالجنة والنار وما أعد الله لمن أطاعه ومن عصاه. لا إله إلا الله تشتمل على ركنين، وإن أؤكد على هذا المعنى للإسلام الذي غاب والذي يغيب وللأسف من بعض الجهلة من أبناء المسلمين أو ممن يزعم أنه مثقف ويروج لإسلام يناقض هذه الشهادة. ألم نتعلم ونحن صغار أن لا إله إلا الله معناها النفي والإثبات، وتشتمل على ركنين: النفي والإثبات. إثبات العبودية لله هل يكفي؟ لا. ونفي العبودية عما سوى الله، بمعنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. هل هذا كلام نحن نتقوله من عند أنفسنا أم هو نص في كتاب الله؟ هو نص في كتاب الله. يقول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله. يا إخوان، الذي لا يأتي بهذين الركنين لا يعد مسلما وليس من أهل الإسلام. فلا يكفي الإنسان أن يقول أنا مؤمن بالله وأنا أعبد الله وحده دون ما سواه، لا بد أن يضيف إليه الكفر بالطاغوت والكفر بما يعبد من دون الله. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. لم يحرم دمه وماله ولم يصبح مسلما له ما لنا وعليه ما علينا إلا إذا كفر بما يعبد من دون الله وكفر بالطاغوت. ما هو الكفر بالطاغوت؟ أولا، أن تعتقد أن كل دين غير دين الإسلام باطل ولا يجوز التدين به والانتساب إليه. يجب أن تعتقد أن كل من دان بغير دين الإسلام فهو كافر خارج من دين الإسلام، وإن مات على ذلك فهو مخلد في نار جهنم. يقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا حكم عليهم بالكفر من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، هذا حكم الله. وقال الله جل وعلا عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذه أصولنا وهذا ديننا، لا نستحي من إخفائه، ومع ذلك هناك من يستحي من يقول هذه الأصول العظيمة. الغرب لا يريد هذا الإسلام الذي يحافظ على العزة وعلى الولاء للمؤمنين وعلى المنابذة والبغض لكل من اعتدى وكل من عصى الله جل وعلا وكل من كفر بالله جل وعلا. فإن الله عز وجل يقول: إن الله لا يحب الكافرين. ونحن نقول: يا رب، نحن لا نحب من لا تحب، ونبغض من تبغض، ونحب من تحب. هذا هو حقيقة العبودية لله جل وعلا. أيها الإخوة، ومن المقدمة أيضا الصراع سنة كونية، ومع الروم بالأخص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه في أكثر من حديث أن الروم هي التي استمر الصراع بينها وبين المسلمين إلى قيام الساعة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن هذه القضية هناك من يأتي للأسف من ينتسب للدعوة ويظهر في بعض وسائل الإعلام ويقول: نحن نفتعل صراعات. التقرير الغربي، التقارير الغربية التي جمعتها كلها تتفق على أن هناك صراعا حادا بين الإسلام وبين الغرب. من يكتبه؟ يكتبه الغرب، لأنهم فقهوا هذه السنة ويعرفونها، وهم الآن يقدمون التقارير تلو الأخرى كما سوف نستعرض. أنه يجب علينا في صراعنا مع الإسلام أن نفعل كيت وكيت وكيت، وأن نستفيد. الغرب يقول: يجب أن نستفيد من الصراع الذي دام بيننا وبين الشيوعيين وانتهى بانهيار الشيوعية، يقول: الآن يجب أن نستفيد من هذا الصراع. فالغرب يقر أن هناك صراع. أيضا يجب أن نحذر بأن نفرط في الأخذ بسنن الله الكونية وسنن الله الإلهية الشرعية، يجب أن لا نفرط فيها. أما الكونية فلا بد أن نأخذ بالأسباب، ولا بد أن نعرف خطط الأعداء ونعد العدة لمواجهتهم، وندافع عن دين الله وعن بيضة الإسلام. كل هذا من السنن الكونية، إذا لم نأخذ بها لن ننتصر. فالله عز وجل لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنك نبي مكرم سوف نجعلك تنتصر على كل من خالفك، لا، أعد العدة ورب أصحابه وجاهد وقاتل وجرح وكاد أن يقتل، وقتل أصحابه في معارك متطاولة، وأوذي في عرضه، وأوذي بكل أنواع الأذى. وهذه سنة كونية، أخذ بالأسباب حتى مكن الله لهذا الدين. ونحن كذلك لسنا بدعا من الناس، ولسنا شعب الله المختار الذي سوف يجعل الدنيا تفتح لنا ويكون الناس كلهم تبع لنا من غير أن نأخذ بالأسباب أبدا. لا بد أن نفقه هذه السنة الكونية. ومن السنن كذلك السنن الشرعية، بأننا إذا فرطنا وتركنا دين الله ولم ننصر دين الله فإن الله عز وجل لا يبالي بنا في أي واد نهلك، وسوف يستبدل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها الإخوة، وقبل أن ندخل في الموضوع لا بد أن أؤكد وأقول أن الغرب يفهم طبيعة الإسلام والمسلمين، لا تظنه غبيا ولا جاهلا، إنه يفهم ويدرك ما هو الإسلام الحق، كما كان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدركون معنى لا إله إلا الله. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ونبذوه العداء. عرفوا ماذا يريد، عرفوا أن لا إله إلا الله معناها أن تعتقد بطلان كل هذه الآلهة وكل هذه القوانين الأرضية. والغرب يدرك أن من دعوة الإسلام أنه يعتقد أن كل شيء غير الإسلام فهو باطل، ولا يقبل دين عند الله غير الإسلام، يدرك هذه الحقيقة. فما بال بعض الذين ينتسبون للإسلام يقدمون إسلاما مزيفا ويصورون الغرب ويكونون أضحوكة. الغرب يضحك على هؤلاء ويظنون أن الغرب سوف يحترمهم. الغرب لا يحترم الذي يتملق والذي يتنازل عن دينه، إنه لا يحترم إلا الذي يكون صريحا وواضحا في عرض مبادئه، بل إنه هو الذي يجذبه وهو الذي يجد فيه الرونق والجاذبية، هذا الذي يعرض الإسلام بكل ثبات وبكل وضوح وبكل صراحة وبكل قوة، فإن الغربي ينجذب لهذا الإسلام ولهذا الدين. أما الإسلام الهزيل الضعيف الذي لا يحمي أصحابه فإن الغربي لا ينجذب إليه. ما الداعي للكلام حول هذا الموضوع؟ أقول كثر الآن في الآونة الأخيرة الحملات المتوالية حول ما يعرف بالإسلام فوبيا، الخوف من الإسلام والرعب من الإسلام في الغرب يتكلمون عنه. في قبل فترة عقدت 150 جامعة في أمريكا مؤتمرا عبر شبكات الإنترنت لدراسة الإسلام وأنه إسلام إرهابي وأنه إسلام يجب أن نخلص العالم منه، وألقيت عدد من أوراق العمل. وبالأمس القريب في الأسبوع الماضي مؤتمرات عقدت في ألمانيا وقبلها في فرنسا، كلها الكلام عن الخوف من الإسلام. فما الذي جعلهم يقولون هذا الأمر؟ لأن الإسلام بشريعته الخالدة وأحكامه التي توافق العقل والفطرة بدأ الغرب من أساتذته وأكاديميه وسياسيه يقتنعون فيه، فمنهم من أسلم ومنهم من اقتنع بصلاحية الإسلام لإصلاح هذه الدنيا وإن لم يدخل في الإسلام. أولى عناصر هذه المحاضرة، هل الغرب في صراعه معنا يهدف إلى أهداف اقتصادية وسياسية فقط، أما أن هناك دوافع دينية وعقدية؟ أنا أريد أن أسمع إجابة. الآن الغرب دائما نسمع أن له مصالح سياسية واقتصادية يريد يهيمن على ثورات العالم الإسلامي. فمثلا خذوا أفريقيا، أفريقيا إلى الآن تجد فرنسا مع مستعمراتها تنهب الألماس والذهب والبترول، وكذلك تجد أن أمريكا في بعض المناطق تأخذ خيرات هذه البلدان وتشن حروب. هل هو الدافع سياسي واقتصادي فقط، أم أن الذين يقولون أن هناك دوافع عقدية هؤلاء عندهم هوس المؤامرة ودائما عقدة أن هناك دافع ديني؟ نعم. الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ممكن يقول لك هذا في الأفراد ما عندي إشكال، لكن الآن كسياسة دولية ممكن يجيبك يقول نعم هذا موجود، عندهم كنائس يحقدون على الإسلام، عندهم ناس يبشرون يدعون الدين النصراني، لكن هل السياسة الأوروبية تقول أنا قائمة على العلمانية أستبعد الدين؟ هل هذا كلام صحيح ولا لا؟ النظام العالمي الجديد هل هو قائم على أيديولوجية وعقيدة وإلا على هيمنة اقتصادية وسياسية؟ نعم نعم، هم يوقفون على التبشير و ما بيع عليهم، يعني ما في سياسة وفي اللهود و هم يمشون تبع خطر ويرضين للإسلام الأمتاعي و... لا أنا أسأل سؤال وأؤكد، هل الآن النظام العالم الجديد أريد أحدد، أنا ما كنت أريد أقوله لكنه أريد أحدد، النظام العالم الجديد تبشر به أمريكا ها؟ تقول أن العالم لابد أن يكون له نظام موحد سياسيا في ما يسمى بالديمقراطية الغربية، واقتصاديا فيما يسمى بالعولمة ومنظمة الجات وغيرها، ثم اجتماعيا في المؤتمرات الدولية وغيرها. لكن هل هذا الدوافع هي هيمنة فقط؟ هو عقائد 100%. وش الأدلة على ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أهدى عليكم أمم ما دلاء الأكل عقبها فيها، وقد يقول تداعى عليكم لأجل الأكل الأكل والشرب. لا ها؟ لا ومن قلة يا رسول الله؟ قال لا أنا صعب الوهن، قال الوهن رسول الله وحب الدنيا، يعني إنهم جونا علشان عقيدة. طيب نقتصر على نعم تفضل. الاثنين مع بعض هو لا يمنع أن يكون في أهداف، لكن هل أهداف اقتصادية وسياسية تبعا ووسائل، ولا هي الهدف الأخير؟ يعني الذي يقول يزعم أن الهدف ديني إيش يقول؟ يقول استخدمون الهيمنة السياسية والاقتصادية لكي يحققوا مآرب دينية في الأخير. فهم يريدون اقتصاد ومال، لكنهم أيضا يريدون ورائه أن يحققوا في الأخير هيمنة دينية، لكن هل هذا صحيح؟ طيب أقتصر على هذا الكلام، أنا أقرأ لكم مقتطفات ليس من كلامي، هذا كلام جزاه الله خيرا أحد الباحثين الذين تعاونوا في إعداد المحاضرة، وإن كان الوقت أخبرته متأخرا. هذه مقتطفات من كتب مثلا كتاب لكاثي أوبراين كاثي أوبراين، كتابها تحول في أمريكا، هذا أظنه لم يترجم. اسم الباحثة كاثي أوبراين من كتاب تحول في أمريكا. ذكروني إن بقي وقت نتكلم عن البوهيمية، هذه لها علاقة، لكن نتكلم الآن عن بعض المقاطع من الكتاب. هذا كلام بعض الساسة وبعض المنظرين في أمريكا وفي الغرب. إن ذراع اليسوعيين الاستخباراتي الكاثوليكي الفاتيكاني كان يعمل عن كثب مع الاستخبارات الأمريكية لتدشين النظام العالمي الجديد. إذا النظام العالمي الجديد من الذي يديره؟ الكاثوليك. وزيارة البابا الأخيرة ليست بعيدة إلى القدس والمرور على بعض الدول لم تأتي هكذا عفوية، إنه تحقيق لهذا الوعد. الأمر الآخر، اسمع إلى هذا النقل عن أحد الساسة، يقول: في نظري أن أولئك الذين كانوا يؤسسون النظام العالمي الجديد من خلال السيطرة على عقول العامة لم يفرقوا بين حزب ديمقراطي وحزب جمهوري. حزب ديمقراطي أو جمهوري في الأخير الهدف واضح، جاء أوباما ولا جوربوش كلهم سواء، الهدف في الأخير محصلة النهائية وإن كانت السياسات تختلف. يقول ويليام كيزي: إن لدي نظرة عالمية، نظرة سلام، فبإزالة الجماعات الأكثر عنفا من المجتمع على مستوى العالم واستبدالها بقادة حكومة العالم الواحدة وكنيسة العالم الواحد يكون التوحد العالمي وشيكا. لن يكون توحد، الغرب لا يؤمن أنه لن يكون توحد إلا عن طريق الكنيسة الكاثوليكية التي سوف تجعل في الأخير، وهذه النقولات موجودة الآن في شبكة أندر، يرون أن القدس هي التي سوف تكون العاصمة الأبدية للكاثوليك، سوف ينقلونها من روما إلى القدس، وهذا مخططهم، ويكون السيطرة للكاثوليك بالذات. يقول مدير مشروع المبادرة الأرضية التابع للأمم المتحدة ديفيد شبانغلر، الآن هذا كلامه، وهذا رجل في منصب، يقول: لن يدخل النظام العالمي الجديد إلا من تعهد أن يعبد لوسيفر. لوسيفر هذا رمز وثني كاثوليكي صليبي. هذا الآن انظر المستوى، مدير مشروع المبادرة الأرضية التابع للأمم المتحدة ما يتكلم من فراغ. يقول أيضا ديفيد روكفلر: إننا على مشارف تحول عالمي، كل ما نحتاجه هو الأزمة الكبرى المناسبة، يعني يفتعلون أزمات كل فترة فتقبل الأمم النظام العالم الجديد. أمريكا تخطط والغرب يخطط لإحداث أزمات سبتمبر أو العراق أو غيرها، ثم بعد ذلك يشن الهجوم على الإسلام باسم الحرب على الإرهاب، وبهكذا تخطط، ثم يقال للناس: تخلوا عن دينكم وخذوا هذا الدين المتسامح، حتى يقبل الناس بعد هذه الضغوط والأزمات الضخمة يقبلون بأي إسلام يرضي الغرب. أختم بمقولة للبابا بندكت السادس عشر، وهو رأس الهرم، وإن كان اليسوعيين كما هو معروف عند التقارير السرية الغربية أن البابا تبع لليسوعيين الذين هم أعلى منهم مرتبة، ولكن في الظاهر يتظاهرون أن البابا كل يأتي يقبل يديه وأنه هو رقم واحد. لا، ليس هو رقم واحد. التنظيمات اليسوعية السرية في أوروبا وأمريكا هي التي تدير البابوات. البابا بندكت السادس عشر يقول: إن البشرية تتقدم في السن لكنها تهن غالبا في عقلها وإرادتها. يقول: دعوا ابن بيت لحم يأخذ بأيديكم، لا تخافوا، توكلوا عليه، إن قوة نوره التي تمنح الحياة دافع إلى بناء نظام عالمي جديد. ترى البابا اللي يتكلم مو بوش ولا أوباما ولا رايس ولا غيرها، الذي يتكلم بهذا الكلام السياسي من هو؟ البابا، الذي يقولون إن البابا والفاتيكان والكنائس لا علاقة لها بالسياسة، نحن علمانيون، هذه أكذوبة كبيرة. هذا البابا أكبر رمز ديني يقول دافع لبناء نظام عالمي جديد يعتمد على العلاقات الأخلاقية والاقتصادية الصادقة، إلى آخر كلامه. هذه النقطة الأولى التي يجب أن تكون واضحة لدينا، أنه ليس صحيحا كما يزعم أن الغرب ليس له دوافع دينية أو أنه علماني ولا يبالي، بل إن حياته وأنظمته وحربه وصراعه القائم معنا يأتي بخلفية الدينية في المقام الأول، والأمور الاقتصادية والسياسية وغيرها إنما هي وسائل لتحقيق هدف الهيمنة على العالم كله كما يريدون. كذلك تظهر من بين آونة أخرى الطقوس من قبل أكبر رموز. بوش يوم كان رئيسا كان ما يدخل البيت الأبيض إلا ويؤدي القداس كل يوم. أي سياسة هذه اللي يقولنا بعيدة عن الدين؟ ويأتي للجنود في العراق ويقرأ عليهم مقتطفات من الإنجيل ويقول العبارة الشهيرة الحرب على المسلمين حرب صليبية، وبعد ذلك يأتي من يقول لا إن الدين ليس له علاقة في صراعنا معهم. هم يقولون هذا، نحن لم نتقوى على أحد. هل العداء الآن الذي يظهر من بين آوية أخرى في سب النبي صلى الله عليه وسلم مرة على القرآن، هل هو من أفراد أم هي سياسة عامة للغرب الآن من قبل الطبقات السياسية الكبرى وتوجه سياسي عام؟ أقول هو توجه سياسي عام وهو في تنام وازدياد. رئيس إيطاليا يسب الإسلام، فرنسا تكلم عن الإسلام وعن الحجاب، ألمانيا تكلموا كذلك عن الإسلام والحجاب الساسة. أما أمريكا فأكثر من يحصى، بوش وغيره والساسة الكبار يتكلمون، بل إن نيكسون وغيره من رؤساء أمريكا، كل من أتى من رؤساء أمريكا لهم اهتمام خاص بالإسلام وألفوا مؤلفات ويتكلمون عن أنه العدو الاستراتيجي للغرب. وهل يشعر الغرب بالخوف من الإسلام؟ نعم يشعر. الآن التقارير الغربية تحذر من أشياء كثيرة جدا، من دخول أعداد غفيرة من الأكاديميين والمثقفين وغيرهم من الشخصيات المؤثرة في المجتمعات الغربية يدخلون بالآلاف الآن في الإسلام ويبحثون عن الدين الحق بعد أن سمعوا عن الإسلام، وخاصة بعد الانفتاح العظيم عبر وسائل الاتصال في الانترنت وفي الفضائيات وغيرها، وأصبح هذا التلاقح الثقافي، وقرأ الغرب بكل صفاء من غير تشويه حقيقة الإسلام فدخلوا في الإسلام. الآن الحملة الخطيرة والخوف من الإسلام، الآن تشويه كبير جدا في وسائل الإعلام عن الإسلام وعقد مؤتمرات، وخلصوا في النهاية، وهذا الذي هو لب هذه المحاضرة، أنه لابد أن نقدم إسلاما له مواصفات معينة ونشجعه عبر علمائه. انتبهوا، هذا هو الآن أقرأ عليكم مقتضيات من التقارير الغربية، عبر العلماء وعبر الدعاة، ليس فقط عبر أعداء الدين، لا، عبر علمائه وعبر فتاويهم وعبر دعاتهم نقدم إسلاما لا يتعارض مع الثقافة الغربية ويهدف إلى الهيمنة على المسلمين. فالغرب هنا سؤال يثور، هل الغرب يفرق بين الإسلام السني والإسلام الشيعي والإسلام الصوفي والإسلام العلماني، ولا ما يفرق، أو ما نسميه الإسلام العصراني؟ يفرق ولا يرى أن المسلمين كل من انتسب الإسلام هو عدو لنا؟ الصحيح أنه يفرق. لماذا؟ الغرب في تكوينه العلمي والثقافي، ولا بد أن نعرف عدونا، الغرب في تكوينه الثقافي والغربي ليس من أصحاب العاطفة، إنه يبني كل مواقفه وخاصة السياسية على دراسات علمية موثقة، ويحرص على أن يأخذ دراسات من أبناء جلدتنا لأن تصور الواقع عن قرب. وأبرز فئة استخدمها الغرب في الدراسات عنا نحن المسلمين وعن توجهاتنا المستشرقون. ومن أشهر المستشرقين الكبار السن الذي عمر برنارد لويس، وهذا برنارد لويس من أقبح وأشرس وأكثر ناس تطرفا ضد الإسلام وضد نبي الإسلام، وكتاباته هو موجود الآن، وهو كتاباته تؤخذ بعين الاعتبار في رسم السياسات الغربية تجاه المسلمين. هناك كتاب وأنا أنصح به مدام أننا بدأنا في الكلام عن الموضوع ذا، كتاب اسمه استراتيجيات غربية لاحتواء الإسلام، قراءة في تقرير راند 2007، استراتيجيات غربية لاحتواء الإسلام، قراءة في تقرير راند 2007 للدكتور باسم خفاجي، وهو مدير المركز العربي للدراسات الإنسانية. هذا الكتاب لخص تقرير الأخير من مؤسسة راند، هذه مؤسسة بحثية أمريكية ضخمة جدا وميزانية مئات الملايين وفيها آلاف الباحثين، وغالبا هي تكلف بأبحاث تؤثر في السياسة الأمريكية تجاه العالم الإسلامي. آخر تقرير كان يركز على أنه يجب، ملخص التقرير هذا هنا موجود، أنه يجب أن نواجه الإسلام في صراعنا معه ونستفيد من الحرب التي كانت مع الشيوعية، لا بد أن نقدم إسلاما بديلا نستطيع من خلال الهيمنة والسيطرة على العالم الإسلامي، ولا نستطيع أن نقول للناس اتركوا الإسلام أو الحدوا أو كونوا نصارى أو قال هذا لا يقبله المسلمون. لا بد أن نقدم إسلاما نحن نسوق معالمه وأوصافه حتى يقبل. هل هناك إسلام يسعى الغرب لصياغته؟ نعم، لعلي أقرأ لكم بعض مقتطفات منه. اسمعوا هذا الكلام، هذا التقرير من المؤسسة الغربية وغيرها من المؤسسات، أنا أحصيت عشرات المراكز لكن أحببت أن أختصر، التي تؤكد على أنه لا بد أن نقدم إسلام بديل الإسلام الذي يؤمن به كما يقول الوهابيون أو السلفيون أو المتمسكون بالكتاب والسنة، لهم أسماء كثيرة. يقولون هذا بولاد دوبريانسكي، وكيلة هذه وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون العالمية، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون العالمية، يتحدث الكثير، تقول يتحدث الكثير من المسلمين عن الإرهاب وهم يعارضونه، لكن ذلك غير كاف، يعني ترى ما هم راضين عنكم، تقول والله نادينا الإرهاب وأنا موافق على الإرهاب، ما يكفي عند الغرب، لا تظنهم بالسذاجة هذه. يقول علينا أن نواصل القيام بالمزيد لحث المسلمين في الخارج عن التحدث علنا عن قيم دينهم التي تعلي من شأن الحياة. تقول أيضا يجب أن نفكر خارج الإطار التقليدي ونوظف وسائل خلاقة للنهوض بالحرية الدينية، وهنا أفكر انتبهوا في تمويل علماء مسلمين أو أئمة أو أصوات أخرى للمسلمين. يعني ما الآن ما تتكلم الآن عن علمانيين، لا، تقول نبغى علماء نمولهم يتكلمون بالشيء الذي نريده. ويشرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية هذه المسألة فيقول إننا نريد ضم مزيد من علماء المسلمين إلى برامج التبادل الثقافي والأكاديمي التي تمولها أمريكا. إننا مشغولون ببذل جهد أكبر لكي نصل لهذه المجتمعات الإسلامية وهذا الجمهور، الهدف هو دعم أصوات التسامح في الدول الأخرى. وهذا التسامح، إيش معنى التسامح عندهم؟ هنا نقف. نحن ضد التسامح؟ لا والله ما نحن ضد التسامح، نحن دعاة التسامح والخير البشرية، لكن الغرب لا يريد بالتسامح ما يظنه بعض السذج، حتى بعض الدعاة للأسف لا يظنه ما نظنه نحن، والعدل والرحمة بالآخرين، لا، يعني التخلي عن العقيدة الإسلامية، هذا هم يشرحونه، التي تجعل للمسلم هوية تحقق له شخصيته واستقلاله. يقول التسامح عندنا أن تتخلى عن عقائدك ولا تتعصب له وتقول عقيدتي، لا، كن بأي لحظة تتخلى عن دينك وعقيدتك. وهناك دراسة أخيرة أعدت ضمن سلسلة من الدراسات الشاملة أعدها خبراء أمريكان، يقول خبراء في هذه الدراسة إن أفضل وسيلة للتعامل مع المسلمين هي التأثير في أفكارهم وتوجهاتهم، وتستمر هذه الدراسة يقولون واتجاهاتهم الدينية من خلال الفتاوى والكتب الأخرى وليس من خلال الكتاب المقدس، ليس من خلال الإنجيل، وليس بعضهم يقول مقصود بالكتاب المقدس القرآن، ليس مقصود بالكتاب القرآن مو صحيح، لا، قل لهم القرآن صحيح واحترموه وبجلوه، لكن أتوهم بفتاوى، روجوا الفتاوى التي تناقض أصول الإسلام. هذه الطريقة الآن التي الغرب يصرح فيها ويمولها. فإذا قلنا يا أخوان أن هناك إسلاما جديدا بدأ يتبنى من بعض المسلمين ليس هو الإسلام الذي أنزله الله، هذا هو الإسلام الذي يريده الغرب، ليس دعاوى، وإنما هذه بتقارير موثقة من الغرب. تستمر هذه الدراسة الخطيرة وتقول يعتمد هذا المنهج على مقومات، منها يقول إظهار الاحترام الكامل للكتاب المقدس للمسلمين، يعني أظهروا احترام للقرآن، والتأكيد على أن هذا الكتاب محل تقدير من الإدارة الأمريكية، قول لهم أن أمريكا تحترم القرآن، وأنه يتم التعامل معه بوصفه كتابا دينيا سماويا ولا يشكل خلافا في التعامل بين المسلمين وغيره من أصحاب الديانات الأخرى، وأن منهج الاحترام الواجب الكتاب المقدس للمسلمين سوف يؤدي إلى الشعور بالود والتعاطف بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى. ثم ذكروا أنهم سوف ينشؤون معاهد دينية ومناهج تحقق هذا الهدف. يصرح أخيرا نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفيت، وهذا من أصحاب كما يقول الصقور ومن المتطرفين الأمريكان، يقول في عام 1423 في واشنطن تايمز: إن من أكثر الدول التي يمكن أن تكون أمثلة للدول الإسلامية الحرة الديمقراطية هي تركيا وأندونيسيا والمغرب. وقال: نروج، اسمعوا كلام، نروج بول وولفز، هذا الذي مسك إيش صندوق البنك الدولي، فهو مؤثر جدا على مستوى العالم، يقول إننا ويملك المال الآن، إننا نروج لذلك النوع من النجاح كحل للإرهاب على المدى البعيد. أما على المدى القريب فمن المهم إذا قال اعتقال وأسر وقتل الإرهابيين وغير ذلك. هو لا يقصد الإرهابيين الذين يقاتلونهم، هو يريد النموذج التركي والأندونيسي والمغرب. ولعلي أعرج، ذكروني بعد أن أنتهي، ما هو ماذا يقصد من النموذج التركي والنموذج الأندونيسي والنموذج المغربي؟ التقرير، تقرير راند وضع، انتبهوا، وضع اختبار. ها ترى كلكم تضعون تحت الاختبار هذا، إذا أجبتم على هذه الأسئلة فأنتم مسلمون معتدلون، أمريكا تريد هذا الإسلام. خلونا نشوف الاختبار ذا، هل يتقبل الفرد أو الجماعة العنف أو ما يرسل، يعني يقصد الجهاد، فهل يقبل ممارسته في الماضي؟ يقول: أنتم إذا اعتدي على بلادكم تقولون فكرة الجهاد ولا ما تقولون؟ أنتم ما تنفعون، أنتم ما تنفعون أمريكا، أمريكا تريد ناس يقول لا، إذا ضربك على كفك أعطيه الكفة الوجه الآخر وافتح بلدك. ولذلك سوف نذكر لكم أسماء الذين ذكروهم بالتقرير بأسمائهم صراحة، أنا لا أشاهر بأحد، أنا أذكر التقرير الذي نشر في كل وسائل الإعلام، ذكروا يجب أن ندعم فلان وفلان وفلان، من ضمنهم شاكر النابلسي وهو يكتب في جريدة الوطن، هذا أمريكا تثنى عليه دائما. إيش يقول؟ يقول: أنا أرحب بأي من يحاول أن يطورنا وأن يخرجنا كذا كذا، ثم قال: ولو على ظهر الدبابة الأمريكية. هذا حقق فنجح في الاختبار شاكر النابلسي، فهو من مقبول عند الإدارة الأمريكية. يقول السؤال الثاني لكم: هل تؤيد الديمقراطية؟ وإن كان كذلك فهل يتم تعريف الديمقراطية معناها الواسع من حيث ارتباطها بحقوق الأفراد؟ يعني ليس التحاكم إلى الشريعة، الديمقراطية هو حكم الشعب بالشعب. يقول: لا تقول لي والله هاخذ شيء من الديمقراطية، بعض الإسلاميين ايش يقولون؟ انتخابات ومدري، لا ما ينفع. يقول: تأخذ الديمقراطية معناها الواسع كفكرة ودين وعقيدة، أي أنه لا مرجع ولا تحاكم إلا للشعب نفسه، هنا ما في شيء شريعة، الغرب أقام حضارته على الديمقراطية. يقول: هذه أدريتنا، هل أنت من هؤلاء ولا لا؟ هل تؤيد حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا؟ هل هناك أي استثناءات في ذلك؟ يعني عندك استثناءات، ها يمكن تقول والله عندي تحفظ، ما ينفع. يقول: مثال ما يتعلق بحرية الدين، حد الردة ما ينفع. مع هل أنتم تؤمنون بأن حد الردة يجب أن يلغى؟ إذا ألغيتموه قلتوا لا إنسان حر، اليوم مسلم بكرة تصير نصراني بعده يهودي بعده وثني، أنت حر أفعل ما تشاء، ويصبح دين الإسلام العوبة ما شاء. هم يقولون: إذا كنت عندك هذا الانفتاح وأنك ترى ما في إشكال فأنت الآن نجحت في النقطة التي هي الثالثة. يقول: هل تؤمن بأن تبديل الأديان من حقوق الفردية؟ نفس القضية، يعني إلغاء شيء اسمه حد الردة أو أنه حرام عليك أن تترك دينك. هل تؤمن بأن على الدولة أن تفرض تطبيق الشريعة في الجزء الخاص بالتشريعات الجنائية؟ إذا قلت نعم فأنت خلاص رزبت في الامتحان، اللي هي إيش؟ الحدود. هل ترى أنه يجب أن تقام الحدود؟ إذا قلت نعم فأنت رزبت في الامتحان، أنت من المسلم معتدل عندهم. هذا ترى هم اللي وضعوا هذه مثل البطاقة، يجعلون معيار لكل من يتعاون معه. هل تؤمن، انتبهوا يا أخوان، ترى هذه الأسئلة أبغاكم تتذكرون من الذي الآن ينتسب من الدعاة ومن بعض الإسلاميين للأسف من يقول بهذا الكلام، الذين ألغوا حد الردة، الذين يقولون بالديمقراطية بكل تقليعاتها، والذين يقولون أن الشريعة مو شرط أن تحكم في الناس، هذا الآن صوت موجود، هم الآن يطبقون هذه البطاقة بعلم أو بغير علم، لا تدخل في النيات، لكن أمريكا تعرف ماذا تريد، المشكلة نحن لا نعرف ماذا نريد. هل تؤمن بأن على الدولة أن تفرض تطبيق الشريعة في الجزء الخاص بالتشريعات المدنية؟ وهل تؤمن بوجوب وجود خيارات لا تستند للشريعة بالنسبة لمن يفضلون الرجوع إلى القوانين المدنية ضمن نظام تشريع علماني؟ إذا أنت آمنت ما في إشكال، سواء كنت نظام تشريع علماني أو غيره، فأنت ما عندهم إشكال. وهذا كله يرجع إلى إلغاء الشريعة. وانظروا كيف أنهم لا يريدون أن يكون الإسلام حاكم ومهيمن على هذه الأرض، يريدونه إيش؟ إسلاما إيش؟ صلي في المسجد بس، أنت بما لك علاقة، خل عبادتك في المسجد لا تؤثر على الآخرين. وهم يبشرون العالم ويغيرون، يبشرون نظام عالم جديد ويغيرون السياسة ويحكمون في كل شيء، ونحن حرام علينا أن نقول أن نحكم بشريعة الإسلام حتى في بلادنا، لا يريدون أن نقول هذا الكلام. يقول التقرير أيضا من الأسئلة: هل تؤمن بوجوب أن يحصل أعضاء الأقليات الدينية على نفس حقوق المسلمين، يعني من حيث التأثير يكونوا أصحاب قرار مؤثرين؟ يعني أنتم الآن 20 مليون نسمة في السعودية، والله عندكم ناس مثلا من فئة أخرى غير السنة مثلا 5%، يعني يحق لهم أن يسيطروا على البلد ويكون لهم تأثير؟ إذا قلت لا، أنت ما أنت معتدل، لابد تؤمن من لهم حق. هل تؤمن بأن بإمكانية أن يتولى أحد الأفراد من الأقليات الدينية مناصب سياسية عليا في دولة ذات أغلبية مسلمة؟ ترى مفصلة، مفصلة، ما يحتاج. هذا أمريكا. هل تؤمن أن هؤلاء أصحاب الأقليات يكون لهم قرار في السياسة العليا؟ وإن غدا لناظره قريب، وتذكروا هذا المجلس وما سوف تفعل أمريكا في هذه الأقليات وكيف سوف تدعمها في بلاد المسلمين. هل تؤمن بحق أعضاء الأقليات الدينية في بناء وإدارة دور العبادة الخاصة بدينهم كنائس أو معابد يهودية في دول ذات أغلبية مسلمة؟ وتعرفون الهجمة التي شنت على بلادنا قبل فترة، أنكم لماذا لا تبنون الكنائس؟ تذكرونها؟ نعم. طيب، التقرير أيضا يقول: من هم شركاؤنا في هذا المشروع؟ من هم اللي معنا الآن في العالم الإسلامي اللي حتى ننفذ هذا المشروع اللي هو تقديم الإسلام الجديد؟ عرفتم مواصفات الإسلام الجديد؟ أنك لا تعتقد أن أي دين باطل، وإن له حق، وأنك تنتقل من دينك وتترك دينك ما في إشكال، وتعبد ما تشاء، وليس لأحد أن يتعرض، وأنه لابد إلغاء الشريعة وأن يكون الحكم بالقوانين الوضعية وبالعلمانية سائغا، ولا تقول للناس تحاكموا لشريعة الله جل وعلا. أولا، العلمانيون صرحوا، قالوا: العلمانيون في العالم الإسلامي يجب أن يدعموا، وهذا شركاؤنا في المشروع، وهذا أمر مفروغ منه. وسوف نذكر لكم أمثلة وأسماء، ذكروا بالتقرير أسماء، ذكروا نصر أبو زيد هذا المرتد الذي يتكلم في وحكم الأزهر بردته، وذكروا أيضا مجموعة من الأسماء سوف نسردها لكم. قالوا: هؤلاء يجب أن يتعامل معهم ويدعموا في طباعة منتجاتهم الثقافية. أنا أستغرب، آتي لمعرض الكتاب في دول عربية وكنت أتجول فيها، كتب هؤلاء مطرودون، منبوذون، فصلوا من أعمالهم، ومع ذلك أفخم وأفخر طباعة يطبعون هذه الكتب، كتبهم. الإسلاميون العصرانيون، إيش يقصدون الإسلام العصرانيون؟ يقولوا، يرى التقرير ويؤكد أن أحد شروط الليبرالي هو أن يكون متعصبا ضد فكرة قيام الدولة الإسلامية. أي واحد يفكر أن يكون هناك دولة إسلامية تحكم بالشريعة، فهذا ما يمكن أن يوصم بأنه إسلام عصراني أو أنه ليبرالي ولا شيء أبدا. لابد يكون متعصب ويسب ويهاجم. وذلك اقرأ في صحفنا للأسف وسائل إعلام العالم العربي كيف الهجوم على الدول الإسلامية السابقة وعلى كل من يريد أن يحكم بلده بالشريعة الإسلامية. ثم قالوا إن من أهم شركائنا في هذا التقرير نص التيار التقليدي المعتدل. من هو التيار التقليدي المعتدل؟ ها؟ لا لا، داخل البلد الإسلامية، ما أتكلم عن البلد، داخل البلد الإسلامية. من هو، ما هو التيار التقليدي المعتدل؟ لا لا، تقليدي، ها؟ لا لا، تقليدي، أحسنت، الصوفية. الآن أقرأ لكم، طبعا يشنون هجوم على الوهابية وعلى التيار السلفي يعني بعبارات صحيحة صريحة. طبعا ذكروا أنه أيضا من شركائهم والذين ينبغي أن يعمل معهم، ذكروا غير التيار الصوفي، والآن سوف أفرد يعني عنصر كامل عن التيار الصوفي ودعمه بالوثائق من قبل أمريكا في العالم الإسلامي. يقولون، وهذا اللي يهمني أيضا سوف أطيل الحديث عنه، الدعاة المعتدلون، ويسمون الدعاة المعتدلون الشباب أو الجدد، الدعاة الجدد أو ما يسمى بظاهرة التدين الجديد. هذا كتاب أنصح بقراءته اسمه ظاهرة التدين الجديد، وأثره في تمرير الثقافة التغريب للكاتب أنور قاسم الخضري، وهذا ضمن إصدارات مركز التأصيل للدراسات والبحوث. اسمه ظاهرة التدين الجديد وأثره في تمرير ثقافة التغريب. الكتاب حوى معلومات مهمة جدا، وحرص على الأخذ من موقع إسلام أونلاين في دراسة جميلة بعنوان المتدينون الجدد، طبعا لأحمد زين. أحمد زين اعتنى بهذا التيار في أكثر من دراسة أيضا ممكن يستفاد منها. يقول هؤلاء الميزة فيهم أنهم مضامينهم التي يتكلمون بها هي مضامين أقرب للعلمانية، لكنهم الميزة أنهم يدرسون في المساجد، وهي المكان الذي لا يدخله العلمانيون. فهمتوا شو أهمية هذا التيار؟ هذا تيار يتكلم باسم الإسلام ويأتي في المساجد. هذا التقرير يقول أهميته أن يغزو المساجد ويتكلم في المساجد وله حضور كبير، ولكن العلماني ما يدخل المساجد، فنحن حريصون على هذه الفئة، ولكن يجب أن نحذر منهم ويكون تحت مراقبتنا، لأننا نخشى أن تثور عاطفتهم الإسلامية فينقلبون علينا. ولا بد أن يلتزموا بمبادئ الاعتدال ويؤكدون عليها. ذكروا أيضا القيادات الشعبية واهتمام بها، جمعيات المرأة، الصحفيون والكتاب والإعلاميون. في حربهم ضد الإسلام الصحيح أخذ لهم سياسة واستراتيجية معينة، أكدوا على أن الصراع صراع أفكار، وأكثر من مرة يؤكدون في التقرير يجب أن يعي، يقولون أبناء الأمة الغربية أن الصراع صراع أفكار وعقائد وليس مصالح كما يظن بعض السذج من المسلمين. يؤكدون على أن المعركة لم تحسم فقط من معركة مقاومة الإرهاب، ويؤكدون، وهذا المؤتمر الذي أقيم في أمريكا وقلت لكم شارك فيه 150 جامعة، كان التقرير عن هذا المؤتمر يقول إن المؤتمر يعلن ويقول إن مشكلتنا ليست مع الإرهاب أو غيرهم، إنما مشكلتنا مع الإسلام بذاته. الآن انتقلوا، ما ليس فقط إرهاب، إنما هو الصراحة بالعداء مع الإسلام. كان أول يواربون يقول نحن أعداء الإرهاب ليس الإسلام، الآن يقول مشكلتنا مع الإسلام، فحربهم لعل الإسلام نفسه. يقولون أيضا ومن ضمن الاستراتيجيات يجب أن نختار مصطلح الاعتدال، فنقول الإسلام المعتدل والمسلم المعتدل كإصطلاح في المواجهة الفكرية، ولا نقول مثلا إسلام علماني أو هذا لا يقبلها المسلمون. يقول يجب إعادة تفسير مبادئ الإسلام لتستجيب للمصالح الغربية. الآن ما طلع لنا فتاوى ونمط من الخطاب الإسلامي الجديد الذي يبرر كل الانحرافات في الحياة الغربية الأوروبية. فكما يمر معنا الآن وأعطيكم أمثلة، هناك من ينفق عليه من قبل الاستخبارات الأمريكية وغير الأوروبية، وليس سرا، هو الرجل ألف الكتب يتفاخر بذلك، جمال البنا مثلا كل كتبه يحلل فيها الاختلاط والقبلة للمرأة، ويقول إن الحجاب أنا سمعته بأذني لم أتقول عليه، والله الذي لا إله إني سمعتها وما صدقت أن مسلم، فضلا أن يكون يسمى مفكر إسلامي أن يقول هذا الكلام. يقول إن الحجاب هو فقط ستر السوءتين، وله كتب مؤلفة. أنا أتعجب لما أنزل إلى مصر في المعرض الدولي تطبع طباعة فاخرة وبكم هائل. هذا الرجل أنا ما أدري لعله أصيب بالخرف، يتكلم كلام يعني أضحوكة، يقول شرب الدخان في رمضان ما في شيء، يقول يعني أمر بسيط، ثم يتكلم عن المرأة يجوز تأم بالرجال، ليش أنتم ظلمة، أنتم هيمنة ذكورية عندكم، حتى المرأة ما تبغى تصلي بالناس تأم وتخطب، وألف كتاب هذا وغيرها، ويقول لا فرق بين العلمانية والإسلام. الشاهد هذا الرجل يدعم دعما سخيا، وذكر في التقارير الغربية باسمه أنه يجب أن يدعم. جمال البنا هو أخو الداعية حسن البنا رحمه الله، أخوه الصغير. استخدام الإسلام في مواجهة الإسلاميين والتنقيب، انتبهوا هذه الاستراتيجية، والتنقيب في التراث الإسلامي عما يمكن أن يستخدم لتبرير تغيير مواقف الإسلامية ويساهم في تغيير الإسلام. بعض الناس يقول والله أخي ما كنا احنا كنا ما نعرف إن في الإسلام هذا الفسحة، كنا دائما نقول حرام حرام، الآن لقينا من يقول حلال. إذا جيت تقول وش الموسيقى حكمها؟ قال والله ابن حزم يقول إنها حلال. طيب ابن حزم خالف إجماع الأمة ووقع في خطأ، ثم يأتي يقول والله أحد العلماء قال كذا واحد العلماء قال كذا، ويبررون ينقبون عن التراث وزلات العلماء ثم يقدمون يقول هذا الإسلام. هذه استراتيجية أمريكا تعتمد عليها، وهذا هو للأسف الخطاب الذي عند أصحاب التدين الجديد. تهميش سيادة الدولة وتقليص قدرتها على التصدي للمشروع الأمريكي. الآن الدول العربية كلها متوجسة من هذا المشروع الأمريكي، مصر ودول الخليج وكلها، فماذا يفعلون؟ تبدأ السفارات الغربية تتعامل مع المثقفين هؤلاء سرا وتمولهم بأموال، وتعرفون الفضائح التي خرجت من هنا وهناك عن تمويل السفارات الأجنبية لبعض هؤلاء الكتاب والمفكرين. اتهام كل الخصوم، أي واحد خصم للسياسة الأمريكية أنه سلفي أو وهابي وأنه متطرف، حتى لو أنه لا يعني لا سلفية ولا وهابية، حتى ينفر الناس عنه. أي واحد ضد المشروع الأمريكي في المنطقة يقال عنه سلفي أو وهابي أو متطرف، ولو أن هذا العالم عنده يعني تيسير في الفتوى. نضرب مثال بالشيخ القرضاوي، الشيخ القرضاوي عنده تيسير في الفتوى لكنه عالم، لما تكلم عن وجوب جهاد اليهود ودفعهم وأنه جهاد شرعي وأنه كذا، منعوه من دخول أمريكا ومن بعض الدول للأسف العربية التي ولاؤها للغرب. تحجيم نهضة بعض التيارات الإسلامية من خلال الحوار معهم، إذا شافوا تيار خاصة التيار السلفي في الأمة بدأ يتقدم والناس ترجع كتاب والسنة، يبدأون طرح حوارات أن هذا تشدد وأنه يجب أن يكون عندنا عقلانية والكلمات البراقة هذه، حتى يجعلوا هذا التيار لا يكون متمسكا بالإسلام الصحيح الذي أنزل الله عز وجل. أخيرا، وهي التي تهمني هنا حتى أبدأ في ذكر الإسلام الذي أيضا من عالم الإسلام، جمع كل التيارات التي تواجه الإسلام الحق والتيار السلفي المتمسك بكتاب السنة، جمعها كلها في مواجهة هذا التيار حتى يضعف. فماذا فعلوا؟ دعوا إلى دعم الصوفية بكل أشكالها، ودعوا دعم التشيع بكل أشكاله وصوره، ودعوا إلى دعم الإسلام العلماني الليبرالي، ودعوا إلى دعم الإلحاد والكفر والزندقة بكل صورها والانحلال. كل ما يعارض هذا الإسلام الصحيح يجب أن ندعمه بالأموال. والآن أبدأ بالوثائق. أنا لو أريد أن أتكلم، لأن بعض الناس قد يقول أنتم يعني عندكم عقدة المؤامرة وليس عندكم. أول مشروع طرح تعرفونه هو كتاب الفرقان البديل عن القرآن، تعرفون المشروع هذا؟ هذه دار النشر، دار نشر أمريكيتين دارين اتفقت وقدرت لنا الكتاب الجديد الذي يسموه الفرقان. ما هو؟ يسموه الكتاب المقدس القرن الحادي والعشرين، وسموه كتاب السلام أو مصحف الأديان الثلاثة. قدم له عضو اللجنة المشرفة على تدوينه وترجمته، ونشره المدعوان الصفي والمهدي، وقالوا بأنه موجه للأمة العربية خصوصا وإلى العالم الإسلامي. هذا مشروع يا أخوان يجب أن ندركه، مشروع تعب عليه وينفق، والآن ما زال في طور الإعداد لم ينتهي. طبعا نحن نعرف أنه لن يستطيع يحرف القرآن، لكنهم قدموا كتابا يحوي مفاهيم ومبادئ يجب أن تدرس. إيش يقولون؟ ألف هذا الكتاب هم مسيحيو مصر في أمريكا، تمولهم منظمات البروتستانت التابعة لبات روبوتسن وجيري فالول. جيري فالول معروف من أشهر المتعصبين ضد الإسلام، وهو قس والذين سب النبي صلى الله عليه وسلم وهان الإسلام في أكثر من موضع. وهذا الكتاب يوزع في الكويت على المتفوقين من بناء الطلبة في المدارس الأجنبية الخاصة. الجزء الأول من الكتاب يحوي صورا مزيفة بأسماء سور القرآن، وبقية الأجزاء تستهدف تغيير المفاهيم وتهويد المسلمين أو تنصيرهم. هذا المشروع مؤامرة تطال العقيدة، والتخطيط هو إنهاء وجود المسلمين على الأرض كما يزعمون. طبعا هي أحلام، لكنهم يضعون أحلامهم بصراحة. قالوا مدة هذا المشروع 20 سنة حتى ينتشر بمبادئه وأهدافه. الجزء الأول يحوي 368 صفحة، والجزء الثاني يحوي 300 صفحة، والثالث 257 صفحة، والرابع 301 صفحة. وهذا المشروع وهذه المشروعات تتم مراجعتها الآن، وقد تم الانتهاء من إعداد مشروعاتها، في حين أن بقية المشروعات ما زالت تخضع للتخطيط والكتابة. هم يقولون على مدى 20 سنة، والآن أكملوا 4 أجزاء من المشروع. يتألف من 77 سورة مختلفة وخاتمة. من هذه السور: الفاتحة، المحبة، المسيح، الثالوث، المارقين، الصلب، الزنا، الماكرين، الرعاة، الإنجيل، الأساطير، الكافرين، التنزيل، التحريف، الجنة، الأضحى، العبس، الشهيد. هذه أسماء السور مفترة. يفتتحون البسملة بقولهم: باسم الأب، الكلمة، الروح، الإله الواحد الأوحد، مثلث التوحيد، موحد التثليث، ما تعدد. يقول: والذين اشتروا الضلالة وأكرهوا عبادنا بالسيف ليكفروا بالحق ويؤمنوا بالباطل أولئك هم أعداء الدين القيم وأعداء عبادنا المؤمنين. يا أيها الناس لقد كنتم أمواتا فأحييناكم بكلمة الإنجيل الحق ثم نحييكم بنور الفرقان الحق. وغيرها. انظر مثلا ما يقول عن الصلب الآن الله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوا، يقولون في سورة ما الصلب قالوا كفرا والعياذ بالله، إنما صلبوا عيسى المسيح ابن مريم جسدا بشرا سويا وقتلوه يقينا. الله يقول ما قتلوه وما صلبوه، يقول لا صلبوه وقتلوه. يقولون ونحن هذه العبارة أعوذ بالله سورة اسمها الثالوث، الله الرحمن الرحيم ثالوث فرد إله واحد لا شريك لنا في العالمين، هذا الآن يدرس في بلاد المسلمين وينشر، وهذا من المشروع الآن مخطط له. وأقول لكم المخطط ليس هو مخطط من قبل ساسة علمانيين، إنما تدير هذه الحملة هي الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية، وهذه أثار الفرقان، إن مضامين كلها نصرانية ليس فيها مضامين وفيها تشويه للإسلام. هذا المشروع قررت جماعات يهودية، انظروا حتى اليهود الآن معهم دخلوا في الخط، وضع تفسيرات هذا الكتاب الجديد، وضع مقارنة بينه وبين القرآن، وأعلنوا أن هذا القرآن يهدف أو في الأخير يصبح إيش كتاب بشري يجوز أن نعدل فيه. أخيرا أعطيكم بعض الوثائق لدعم الغربي للتصوف في العالم الإسلامي. عقد مؤتمر في عام 2001-2003، استضاف مركز نيكسون مؤتمر برنامج الأمن الدولي في واشنطن لاستكشاف مدى دور الصوفية وهي جماعة روحية في الإسلام فيما يتعلق بأهداف السياسة الخارجية الأمريكية، وكان الغرض من الاجتماع تعريف صناع السياسة الأمريكية والمجتمع السياسي لهذا الجزء المهمل إلى حد ما من الإسلام، وغالبا ما يشار إليه أنه الثقافة الإسلامية، وقالوا إن هذه الصوفية اعتنقها ملايين المسلمين. عقد المؤتمر في 3 جلسات سرية، الأولى منها سرية، الجلسة الأولى حول الصوفية وتاريخها وفلسفتها، واقترحت 3 طرق مهمة حتى كيف يمكن الولايات المتحدة أن تستطيع المساعدة في تدعيم التصوف. انتبهوا يا أخوان هذه وثيقة، ارجعوا لها في الانترنت، مؤتمر فهم الصوفية والدور الذي ستلعبه في رسم السياسة الأمريكية، مؤتمر استضافه مركز نيكسون في عام 2003 في 24 أكتوبر. الجلسة الأولى قالوا أولا الطرق لدعم هذا التصوف، أولا الحفاظ على أو إعادة بناء الأضرحة للأولياء ومراكز تعليمية المرتبطة بهم لإعادة هيبة الناس لهم. أنا سوف أقرأ التقرير على عجل ثم أفسر لكم لماذا الحماس للتصوف. ثانيا إعادة تذكير الناس بهذه الأماكن وبناء جسور التسامح والفهم. ثالثا يمكن للولايات المتحدة أن يكون لها دور مفيد في إنشاء وتمويل مراكز تعليمية تركز على التاريخ القديم والحضارة القديمة في الإقليم مع التركيز على استبقية وجود التسامح الديني، وأيضا تأهيل أولئك الشباب الذين تحرروا من عدوانية الفكر الوهابي. هذا من أهداف هذا المؤتمر. الجلسة الثانية حول الصوفية في أوروبا وآسيا، وذكروا أنه يجب تشجيع ناس في كتابات الصوفية المحليين وترجمة النصوص الكلاسيكية، ثم قالوا تشجيع دمج القيم الصوفية مع قيم المجتمع المدني، ونصحوا العديد من دول آسيا للتأقلم من موقع الانفتاح نحو إعادة النقشبندية بصفة خاصة. كذلك نشرت تقرير راند هذا الذكر اللي ذكرناه أنه يجب دعم التصوف بكل يعني توجهاته. أيضا هناك في كتاب العالم الإسلامي بعد أحداث سبتمبر، أحداث سبتمبر هذا تقرير من ضمن الفريق اللي يعد هذا التقرير زوجة السفير الأمريكي في العراق زلماي خليل زادة واسمها شيريل بنارد، ايش تقول؟ وهو التقرير مول من قبل القوات الجوية الأمريكية، والكتاب يقع في 567 صفحة. جاء فيه ذكر الطريقة التقليدية ويراد بها الصوفية. قال يشكلون غالبية المسلمين اليوم وهم محافظون على المعتقدات الإسلامية وتقاليدهم المحلية، غير متشددين، يعظمون قبور القديسين ويؤدون عندها الصلوات ويؤمنون بكذا وكذا. يقولون ومجموعة الاعتقادات هذه أزالت تماما التعصب والشدة الوهابية، وأصبح الكثير من التقليديين يشاهدون الصوفية في السمات والاعتقادات ولا يرون تضاربا بين اعتقاداتهم الدينية وولائهم لدولهم العلمانية وقوانينها. طيب سؤال أنا أختم به، لماذا الحماس لهذه الصوفية؟ الصوفية تقوم على أسس، من أهم أسسها يعتقدون أن كل ما قدره الله في الكون فيجب أن نرضى به ونسلم، وأنه حق وأنه محبوب لله. انتبهوا، هذا أكبر أساس في انحراف الصوفية والغرب درسوهم. برنارد لويس هذا المستشرق هو الذي أوصى السياسة الأمريكية بدعم التصوف. الصوفية يا إخوان في كل أرجاء العالم الآن خاصة الغالية منها يرون أن كل ما قدره الله فهو محبوب لله. فالذي يعبد الوثن والذي يعبد الصليب والذي يعبد النبي أو يعبد العجل أو غير ذلك يقول هو يؤدي شيء يحبه الله لأن الله قدره. أمر آخر يعتقدون أن الله حال في كل شيء، فهو حال في المسيح وحال في الصنم وحال في كل شيء، فالبوذي الذي يعبد الصنم هو يعبد الله حقيقة، وهذه الحلولية معروفة. بل إن ابن عربي ومذهب الاتحادية يرون أن الكون كله الله، فأنت الله في زعمهم أعوذ بالله، والكون كله الله، فما ثم إلا الله، فما ثم عابد ولا معبود. إيش خلصوا لذلك؟ قالوا إيش داعي للعبادة؟ أنت الرب أصلا، كيف تعبد الله؟ فقالوا لا يجب عليك صلاة ولا زكاة ولا أي شيء، ويقولون أنه لا فرق بين الزنا وبين الزواج، خلاص الدنيا كلها واحدة، ولا بين الخمر والماء. فهذا المذهب الإباحي الذي يرتكز على التصوف والتدين هو الذي يدعمه الغرب. بل إنني تعجبت في بعض المعارض الدولية طبعت وأخرجت المخطوطات لغلاة المتصوفة مثل ابن عربي وابن سبعين وابن فارض، وهؤلاء يا أخوان زنادقة. يقول ابن عربي الرب عبد والعبد رب، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أنى يكلف. هذا كلام ابن عربي. وابن سبعين له قصيدة طويلة يقول يعني ما لا فرق بين أن يصلي في كنيسة ولا في معبد ولا في شيء، فالله حاله فيها كلها. هذا هو السر وراء دعم إيش؟ التصوف في العالم الإسلامي والأضرحة. أمر آخر أن يصبح الشعوب المسلمة شعوب مغفلة تتمسح بالأحجار والأشجار وتلغي عقولها ولا تفكر في مصيرها المستقبلي، هذا الذي يريده الغرب. الشيخ الإسلام لما هجم التتار على البغداد وغيرهم يقول في كتابه الرد على البكري، يقول ذهبت لصاحب الطريقة البكرية صوفي وقلت له قم أنت وطلابك ندافع على المسلمين، فقال لا الله قدر هذا إنه محبوب لله. وانظروا كيف فساد، فهم يلغون شيء أنك تدافع عن بلادك وشيء. صاحب الطرق الصوفية في العراق يوما احتل الأمريكان العراق أجرت قناة الجزيرة مقابلة معهم وكان يقول بهذا، إن إرادة الله أن بوش يحتل العراق فلا نعرضها. هذا المذهب الخبيث الذي تدعمه الدول الأوروبية لأن يعلمون أنه يفقد كل مقومات الأمة القوة الحقيقية. فهذا الإسلام بهذا التصور هو الذي يرى الغرب أنه يدعم وليس غيره. أخيرا اسمح لي يا شيخ عبد الله لعلي أختم بها، ما هي ظاهرة التدين الجديد؟ ظهر عندنا يعني من يحاول أن يقدم الإسلام لكن ليس الإسلام الذي أنزله الله، فتجد الواحد للأسف أقول ظهر دعاء يسمون بالدعاة الجدد لا يلتزمون بالسنة لا ظاهرا ولا باطنا، فلا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في أموره بل يتركون أمور واجبة ويقعون في أمور محرمة وفيها نصوص شرعية، ثم يتصدى للناس ويبدأ يسمي نفسه داعي ويحضر عنده الآلاف. لكن ما السر بأن هؤلاء الآلاف يقبلون عليه؟ لأنه لا يعارض شهواتهم، فالناس تقبل. وهذا الدين فيه شيء من التكاليف، والله عز وجل لما كلفنا وحال بيننا وبعض بين الشهوات هو اختبار لنا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هم لما وجهوا خطاب لهؤلاء الشباب والفتيات المنحرفون وكذا ما قالوا لهم أنتم على حرام، لا، يأتي في المحاضرة كلها يقول الحب حب الله عز وجل والأخلاق وحسن الأخلاق ويعيشون في يعني روحانية عجيبة، لكن لا يمكن نقول أن هذا حلال أو حرام. أنا اتبعت كثير من قضايا، لا يمكن يقول هذا الزنا لا يجوز، العلاقات المحرمة لا تجوز، ما يقولونها في خطاباتهم، هذا تنفر. هذا الخطاب بحد ذاته ينشر الرذيلة. وكتب صاحب دراسة أحمد زين في الشبكة يقول اختلطت مع الشباب الذين مارسوا التدين الجديد، فتجد البنت مثلا تحجب تتحجب تغطي رأسها وتلبس الجنز الضيق واللباس الذي قد يبدي شيئا من بطنها وشيئا من ظهرها، ثم تجدها تقول أنا متمسكة وملتزمة بالإسلام وتضع المكياج الخفيف على وجهها، ثم تقول الشيخ الفلاني أفتاني قال إن هذا حجاب شرعي. ويقول وجدتهم في أماكن يختلط فيها الشباب بالفتيات وكلهم يقول نحن ملتزمون متمسكون بالإسلام ولا أحد ينكر عليهم، ووجدت الغمزات والهمزات وغير ذلك. وأخبرني شباب ذهبوا إلى تركيا مع أحد الدعاة الجدد هؤلاء في مؤتمرات ومخيمات وملتقيات تقام لهم، يقول اختلاط سافر بين الفتيان والفتيات، ويقول الضحكات والأمور التي لا تليق بين الجنسين، ثم يقولون هذا هو الإسلام الذي ندعو إليه. وآخر يأتي ويظهر لنا في قناة فضائية برنامج شعاره الاعتدال والوسطية في هذا البرنامج، وإذا به يقرر في كل حلقة هدم أصل من أصول الإسلام، ثم يقول لنفسي أنه مفكر إسلامي وداعي إسلامي. ما هي محتويات هذا البرنامج؟ في حلقة من الحلقات ألغى حد الردة، في حلقة من الحلقات وأنا سمعته ويقول وش الفرق بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية، أنتم أقمتم ضجة كبرى. وفي حلقة من الحلقات يقرر أنه لماذا لا تكون المرأة إعلامية ومغنية وممثلة، ويقول للحاضرين وقد سمعته هل تريدوني أن آتي بواحدة محجبة تقدم نشرة الأخبار وهي لا تعمل المكياج ولا تكون جميلة، ويسمي نفسه مفكر إسلامي. طبعا هذه بالإجماع أمور محرمة، العلماء اختلفوا في كشف الوجه لكنهم اتفقوا على لا يجوز الزينة ولا يجوز إظهارها بهذه الطريقة بالتبرج، ومع ذلك يقرر هذا. وفي برنامجه يحرص لا أن يكون النساء والشباب لوحدهم، لا، أن يكونوا مختلطين ويأمر بذلك في برنامجه. هذا من أصحاب التدين الجديد. هذا الرجل استضاف جمال بنا في أحد الحلقات ويقول يقدم عن جمال بنا، جمال بنا علماني، هو يقول أنا علماني، يقول لا فرق بين الإسلام والعلماني، يقول أستاذي المفكر الإسلامي الكبير جمال بنا، هذا الذي ممول من قبل أمريكا. هذا هو التدين الجديد اللي يراد الأمة. وأقول يا إخوة يجب أن نحذر ونعلم أن هناك كيد للأمة. وأخيرا أنا أسرد هذه الوصايا التي وجهها لإخواني من الدعاة والعلماء وأيضا للساسة وغيرهم ولنا جميعا يا إخوة، هذا دين الله أمانة في عناقنا، ولا يجوز لأحد أن يتصرف وأن يقدم الإسلام الذي يشتهي هو، لا، ليغضب الناس، ليصدم العالم كله بأننا متشددون، بأننا وهابيون، لكن تقابل الله جل وعلا وقد رضي عنك وأنك أديت الأمانة التي تمنى الله عليك. نقول إن أقبح شيء أن يمارس الدعاء وبعض العلماء بفتاويهم وبعض الدعاء أن يمرروا ثقافة التغريب ويفتحوا باب التغريب في بلاد المسلمين، فيطلقون فتاوى بجواز الاختلاط المشين بكل صوره وتقليعاته، وفتاوى لتجوز التبرج والخلاعة والمجون للأسف بدعوى الضرورة وغير ذلك، لا يجوز، أو بتحليل الربا أو بقضية أنه ليس أهمية لتحكيم الشريعة، كل هذا أقول هو تمرير لثقافة التغريب، ويحذر أولئك. الغرب يمقت المتملقين، وهؤلاء يستخدمون الغرب فترة ثم يركلهم برجله، لا يحترم الغرب إلا الذي يعتز بالإسلام، ولا يتحاور الغرب ولا يحترم إلا الذي يعلي الإسلام بكل صوره وكل أصوله. إننا نمر بمرحلة عصيبة، المخطط على الأمة الإسلامية تمالأ فيه اليهود والنصارى وبعض الطوائف المنحرفة التي تمولها دول مذهبية كلها تريد الفتك بأهل الإسلام، فلا يسوغ بهؤلاء أن يحازوا إلى معسكر هؤلاء بدعوى التيسير على الناس أو بدعوى الوسطية كما يزعمون والاعتدال. الإسلام جاء للتمييز بين الحق والباطل، دعوة الأنبياء كلهم، ونقول لهؤلاء الدعاء ولكل المسلمين، جاء الإسلام واضحا ليقول هذا حق وهذا باطل، وهذا كفر وهذا إسلام، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لم يقل أنه يجب أن نتصالح وبين مصالح مشتركة في الدين، لا، بل قال قل يا أيها الكافرون، قل يا محمد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد، ثم قال لكم دينكم ولي دين. هذه المفاصلة التامة يجب أن تكون واضحة، مع أننا سوف نعدل مع أعدائنا ونقيم لهم العدل، لكن لا يجوز لنا نتخلى عن أصل ديننا بدعوى أننا متسامحون أو معتدلون. الحذر من دعوة التقارب بين الأديان، الحوار مع الأديان نعم الله أمرنا بالجدال والحوار معهم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وأمرنا أن نستخدم أحسن الأساليب، لكن لم يأمرنا أبدا بأن نتنازل عن ديننا. والدعوة التقارب بين الأديان أنا أنصح بكتاب دعوة التقارب بين الأديان ودعوة التقريب بين الأديان لأخونا الدكتور أحمد القاضي، وهي رسالة دكتوراه من أجود ما ذكر، وهي دعوة فاشلة، وكل من ذهب مع النصارى واليهود للتقارب بين هذه الأديان فشلت، يقولون لماذا لا نطمع القرآن والإنجيل والتوراة كلها في كتاب واحد، لماذا لا نجعل المسجد ومعبد وكنيسة في مكان واحد، ويكتبونه وحضروا مؤتمرات وقالوا نصلي صلاة واحدة، مرة نصلي أمام الصليب ومرة في المعبد اليهود ومرة في المسجد كلنا سويا. هدف النصارى من هذه الدعوة أن يسلبوك دينك. عنصر القوة فينا هو الولاء والبراء، الولاء المؤمنين والعداء الكافرين، عنصر القوة فينا كثير من شرائعنا، التميز الذي عندنا، هم يريدون يفقدون عناصر القوة وأن نكون ضعفاء ونذوب في ثقافتهم التي لا تقيم للدين وزنا. أخيرا أقول سوف يستغل الغرب السقطات وزلات العلماء فلنحذر منها. أخيرا أقول يجب علينا أن نعتز بديننا وأن نرسخ في نفوس الأمة صغارا وكبارا في وسائل الإعلام وفي التعليم وفي المناهج, أيها المدرسون, أيها المعلمون والمعلمات, أيها الإعلاميون, أيها العلماء, أيها الدعاء, أيها الساسة, كلنا نحن جميعا لدينا مسؤولية أن نحافظ على هذا الدين ونربي أبنائنا, وكما تلقيناه عن أسلافنا نوصله إلى أبنائنا وخلفنا هذه الأمانة كما أنزلها الله جل وعلا, فهي الأمانة التي سوف نسأل عنها أمام الله. أسأل الله جل وعلا أن يعلي كلمة الإسلام في كل الأرض وأن يرد كيد الكائدين, إنه لذلك القادر عليه, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.